العباد. أنا يا شيخ قبل تقريبا 10 سنوات كنت أحلم حياة يواصل، ومرة من المرات حلمت حية كبيرة كذا كأني قاعد أذبح فيها، هذا قبل الرقية. لي تقريبا 15 يوم على الرقية، بعد ما رقيت يمكن 6 يوم أو 7 يوم حلمت أني في مكة أنا والوالد والوالدة في الدور الثاني تقريبا، الأداء عمره، ونصلي ركعتين في فوق قبل ما نطوف يعني، بس كنت أنا مستعجل، سلمت كأني مستعجل على أساس أنه قبل صلاة العصر ندخل على الصحن. قبل ندخل على الصحن كان الوالد يقول للوالدة، وأنا كنت أصلي، كان يقول لها بننزل الصحن، كانت تقول له لا أنا بنكظم من الزحمة. وسلمت أنا ديك الساعة مستعجل على ركوبي، يعني كنت مستعجل على الصلاة، وسلمت قلت لهم لا بنلحق قبل الصلاة، ترى في طرف الصحن ما في زحمة. كأننا دخلنا وطفنا واعتمرنا يعني بسلاسة جدا جدا غير الطبيعة. هذا الحلم الأول. طيب بعد خلنا في الحلم الأول، بالنسبة للحياة هذه اللي أنت كنت تشوفها وتقتلها بالمنام، هذا سوء وشر يصرف عنك من فضل الله وعنكم بصفة عامة. أنك ترى نفسك تروح للحرم أو العمرة بسلاسة وبهدوء وما فيها أي تعب ولا متاعب، هذا دليل على العبادات اللي أنت قاعد تعبد الله الآن عليها، على بصيرة، قاعد تعبد الله على بصيرة، وقاعد تنور نفسك أصلا الآن برقية بعبادات، يعني وكأنك أحياك الله الفغم، وكأنك مرتب في عباداتك أكثر مما كنت عليه سابقا، أنت والأسرة بصفة عامة، ودعوة مستجابة وعمر قادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن يكون خير مما مضى. عرفت؟ ومتى شفت الرؤية هذه؟ هذه الرؤية بعد الرقية، بعد الرقية. كانت قبل 4 سنوات. أبشر بخير، أسأل الله العظيم رب السماوات والأرض أن يكون شفائك في هذه الرقية اللي أنت قاعد تطبقها. ابغاك تطبق كذلك، تزيد على الرقيه اللي انت قاعد تسويها، ابغاك تزيد عليهم رقيه التضلع بالماء. طيب يا شيخ، لما اشرب الماء المقري او زيت أي. الزيتون بالذات الصباح رجه على طول. طيب يا سلام، هذا اللي انا قاعد ادور عليه، هذا اللي انا ابيه، انك انت تشرب الماء عليه سوره الفاتحه وعلى ايات الشفاء والزلزله، وبعدين تستفرغ. اذا استفرغت مرتين ثلاث اربع مرات متتاليه كل يوم بعد ما تتضلع بالماء، او تشرب زيت زيتون ملعقه واحده، ولكن عندي الماء اهم. لا انا اشرب زيت زمزم. الزيتون مع الماء. لا، ما حد زيت زيتون مع الماء، ما تخلطه. لا، زيت زيتون مع عسل او ماء فقط، او زيت فقط، اللي يخلط مع بعض الزيت والعسل، ما تخلطه مع الماء ابدا. نعم، جزاك الله خير، شكرا لك، اسال الله يشافيك، عاجلا غير اجل. يا شيخ، انا بدأت فرقه التعطيل بسبب حلم شفته. ايه، حلمت انه في وحده كانت تبخر قدام باب بيتي بمقله حق بيض وسخ، حاطه فيها عصفور والبندكر وبخور والله ما اعرفه، فبقول لها شيليه ايش قاعده تبخر انت هنا، وكمان عصفور هذا تهيج الشياطين. فقالت لا لا ما يسوي شيء. وفي بنتين جالسين، واحده قالت اي واللي جوتي صحي، والثانية قالت لا ما يضر. قلت مالي شغل، قومي روحي عن قدام بيتي. وبعدها بدأت فرقة التعطيل. تمام، شكرا يا واحد، بيض الله وجهك. مرام انتي؟ ايه. طيب اسمعيني. هلا. انت عندك مشاكل بالجيوب الأنفية او بالرأس؟ صداع؟ صداع دائم. صداع يعني دائم كل اسبوعين بالمنبه يجي. ايه. ايه. في تساقط شعر شديد، صلعت من قدام. كم صار لك في الموضوع هذا؟ والله قريب 2.5 سنين كذا تقريبا. وتو بديتي ترقيم؟ ايوه الان، يعني جاتني حساسيه في الحج، عدمت جسمي كله صار زي الحرق. اي طبعا، لانه انت شفتي احد يبخر، هذا يدل على اذى بالبخور، اذى بالبخور او بشم الروائح، سواء عن طريق عطورات او بخور او اي امر اخر، فاوذيتي. ولكنه سهل، الحمد لله رب العالمين، الرؤيه هذه بشرتك بالخير، انه انت تنطلقين الان تبدين في الرقيه هذه. شوفي عشان تعرفون، ريشه حياه الله، لا الحمد لله بدأت بالرقية يا رب لك ابدي. الحمد يعني. ابدي بالرقية، بدأت فيها الآن، شدي حيلك تماما، اغتسلي بالماء، اغتسلي بالماء اللي عليه سورة الفاتحة دائما، والآية 102 في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. حاولي بجهد المستطاع أن تقرأين الآية هذه وتقرأين في سورة يونس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، وتكررين حتى يبطل الأذى اللي أنت فيه. ابشري بالعافية بعد الرؤيا، استمري على الرقية، فاستمري على الرقية أختي الغالية كنت معي الحين على القسط، استمري على الرقية، حاولي بجهد المستطاع أنه الآية 9 في سورة ياسين لا تتركينها أبدا، سواء قبل النوم في النهار، عليكم السلام في أي وقت، استمري على قراءة هذه الآية، الله يحميكم. طيب أنا حلمت بالشيخ الرويس لما تعطيه الفترة طويلة، لما استمرت عليها حلمت بالشيخ الرويس إنه جالس على طاولة نص طاولة الشيخ المنجد لما يعني يلقى الاستفسارات ويرد عليها، وإنه يقول إنهم بينفضحون أو إنه سيفضحهم زي كذا، فضيحة في الحلم إنه بينفضحون. أنا كنت أسأل في الحلم في تساؤل، أقول من هم يقصد مين بس. وأنت على رقية ولا لا؟ كنت على رقية يعني فترة طويلة بعدين وقفتها. والحين كيف صحتك؟ يعني أنا معي اكتئاب ومعي ضيقة ومن زمان، ممكن قرابة أكثر من 10 سنوات. أنت متزوجة ولا لا؟ متزوجة أيوة. أنت شاكة في أحد أنه مؤذيك أصلا؟ يعني بقعد تجيني شكوك كذا بس ما أعرف مين. طيب حاولي بجهد المستطاع أنه أنت ما تشكين بأحد أبدا، لأنه في الأيام القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى يبي يتبين لك هل هو فعلا هم الأشخاص هذولا أو هو أحد غيرهم، يبي يكشف أمر لك أنت، تبين تكتشفين أمر بيصير واضح جدا أمامك اللي حاصل وشو. نعم. طيب يا شيخ بس لك سؤال واحد، أنا ولدي يعني عمره 3 سنوات وما يتكلم وعنده تواصل بصر ضعيف، وطبعا تكلمنا مع مداوية شعبية وقالت أنه اللي معه ما هو توحد، اللي معه أنه في أذى من الجنس من العيلنا، وقالت إيش أنه روحوا للمكان اللي تأذى فيه وفقعوا بيتين وحطوا معاه البيض حنة وورق غار وحبة سودة وسموا عليهم لأن أنتوا أذيتوهم، عشان كذا هم أذوا ولدكم. فأنا مدري، أنا جاني زي التساؤل، أنا خايف أني أسوي شهادة ويصيبني أذى. لا هل هذا صحيح؟ لا لا غير صحيح أبدا، لأنه هذا نعم بشائر الشريف الله يعطيك العافية. لا لا لا ما له علاقة، ولا تسوين هذه الأمور أبدا، ولا تطرقين باب إلا باب الله سبحانه وتعالى. لا لو أنتوا عرفت المكان ممكن تروحون وترشون ماء بارد عليه سورة الفاتحة وتقولون بسم الله الرحمن الرحيم، الدعاء المأثور، اللهم فك رهان ابني من الرهان المرهونة إن كان قد آذى معشر الجن، اللهم فك رهانه إنك على كل شيء قدير، ورشوا الماء البارد عليه سورة الفاتحة فقط في هذا المكان بعد ما تتحصنون بلا إله إلا الله بأسماء الله الحسنى. اغسلي الولد، روشي الولد بسورة الفاتحة. الله يسعدك. بقول لك حلم واحد لأنه مرة أني لحظة. طيب صراحة. اسكتي، راحت ما خلتني أعلمها، تساقطوني أنتم بالكسنتات حقتكم.